قدام الناس يا حبيبي. انسى اللي فات من النهارده ونبدا حياتنا انا وانت حبيبي بصفحه جديده من النهارده صفحة جديدة.